إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة عن رابع الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أحمد وغيره وقد مر ذكره. فحديثنا الليلة عن رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، عن أول من أسلم من الصبيان أبي الحسنين وزوج الزهراء وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأخيه، يوم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديثنا عن أحد العلماء الربانيين والشجعان المعدودين والزهاد المذكورين، ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، نسبه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه فاطمة بنت أسد، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم رضي الله عنها أسلمت وهاجرت، وأمه أيضا هاشمية رضي الله عنها، أسلمت وهاجرت رضي الله عنها. وقالوا يعني كانت أمه أول هاشمية ولدت هاشميا، يعني أول هاشمية تكون متزوجة من هاشمي وتلد هاشمية من هذه الأسرة، يعني أسرة بني هاشم، كان هذا أول يعني مولود هاشمي من أسرة من أم هاشمية وأب هاشمي. وأما أبوه فقد هلك كافرا والعياذ بالله تعالى، أبوه أبو طالب هلك كافرا والعياذ بالله تعالى، وقد كان في موته كافرا عبرة عظيمة. فهذا الرجل أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نظام الجوار في الجاهلية كان يشبه يعني نظام يعني زي اللجوء زي يعني زي ما حصانة دبلوماسية كده، أو يعني لجوء سياسي أو كذا، يعني كان بعض الوجهاء والكبراء وكذا، يعني إذا أدخل شخصا في حمايته خلاص لا يستطيع أحد أن يناله بأذى، وأي شخص يتعرض له بأذى كأنه تعرض لمن أجاره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أبي طالب، فكان هذا يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذى. ولأجل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له أبو طالب، فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أهون أهل النار عذابا. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في أبي طالب وهو مشرك، فالأصل أن المشركين كما قال الله تعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هذا استثناء، فإن أبا طالب نفعته يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعا يعني محدودا، في ليس في النجاة من النار ولكن في تخفيف العذاب. وقد كان بقاء أبي طالب على الكفر لحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يعني كل من أسلم من وجهاء مكة وكبرائها فإنهم كانوا بمجرد إسلامهم يعني يفقدون هذه المنعة أو الجاه الذي يكون لهم ويتطاول عليهم كفار قريش، فإن يعني أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما على سبيل المثال يعني كان يعني من وجهاء قريش، وكان لهم جاه، وكذلك حمزة رضي بن عبد المطلب رضي الله عنه، كل هؤلاء يعني كانوا من وجهاء قريش وذوي المكانة فيها، فلما أسلموا لم يسلموا من أذى قريش وتطاولوا عليهم، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يظل أبو طالب على الكفر لنفع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى يظل إيه يعني محتفظا بجاهه عند قريش لأنه على ملتهم وعلى دينهم، وفي نفس الوقت يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعني من الله سبحانه وتعالى. طبعا قصة وفاة أبي طالب كما جاء في الصحيح أنه لما حضرته الوفاة، وهذا يعني نموذج يبين يعني خطورة جلساء السوء وخطورة أصدقاء السوء، كنا نتكلم في خطبة الجمعة عن الجليس الصالح والجليس السوء، فهذا مثال يعني يوضح خطر جليس السوء، وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل ورجل آخر من زعماء قريش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فأبو جهل والآخر يقولان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين أبيك؟ والعياذ بالله تعالى. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فأبو جهل يقول له: إيه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله تعالى، كانت آخر كلمة قالها أبو طالب هو، طبعا الأصل أنه قال أنا، لكن الغاوي يعني إيه قال يعني قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله تعالى، فهلك كافرا والعياذ بالله. وهذا يدل على أن عبد المطلب كان في النار، كان في النار وهلك كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني إما يقال إن أهل يعني الفترة، إن أهل مكة يعني كانوا أهل فترة وسيمتحنون يوم القيامة، وهؤلاء الذين جاء النص بأنهم في النار كعبد المطلب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن جاء النص فيهم ممن ماتوا قبل البعثة وجاء النص أنهم في النار، فهؤلاء يعني يقال إنهم سيمتحنون يوم القيامة ولا يكونون من الناجين، يعني سيمتحنون يوم القيامة ولا ينجون في هذا الامتحان ويهلكون. هذا جواب يعني، أو الجواب الآخر أن يقال بلغتهم الحجة، الجواب الآخر يقال بلغتهم الحجة إن أهل مكة يعني كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يعني لم يكن دين إبراهيم عليه السلام قد اندثر بالمرة، بل كان يعني بقي عندهم يعني معلومات يتناقلونها جيلا بعد جيل، أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله تعالى ولا يعبد الأصنام، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب ولا يشرب الخمر ولا يأكل الربا وكذا، كان هذه المعلومات كانت لا تزال تتناقل في مكة عن إبراهيم عليه السلام، ولهذا فإنه كان فيهم مجموعة من الحنفاء يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم قص بن ساعدة الإيادي، كان قص بن ساعدة الإيادي يعني يقف في كل موسم من مواسم الحج ويخطب في الناس في أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى وينهاهم عن عبادة الأصنام وكذا، وكان هؤلاء الحنفاء لا يأكلون مما ذبح للأصنام ولا يشربون الخمر ونحو ذلك، وكان من الحنفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وأبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه يعني كان أيضا من الحنفاء كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقال إن أهل مكة يعني في ذلك الوقت لم يكونوا معدودين أهل فترة، وذلك أنه كانت بلغتهم دعوة التوحيد، فيجاب يعني بأحد هذين الجوابين، لكن المهم أن نؤمن بما جاء في النصوص أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار وأن عبد المطلب في النار، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بهذا مصرحة بهذا، ماتوا على الكفر. وطبعا الروافض قبحهم الله، الشيعة الرافضة قبحهم الله، يغلون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن غلوهم فيه يعني تعظيمهم لأبيه أبي طالب واعتقادهم أن أبا طالب يعني كان وليا صالحا وكذا، ومع أن أبا طالب هلك كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا لا يضير علي رضي الله عنه في شيء، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هلك أبوه كافرا، وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن هلك أبوه كافرا بنص القرآن، فهذا لا ينقص من مكانته شيئا، من مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما هلك أبوه يعني كما جاء في الحديث الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يواريه، أي يواريه وكذا، وقال يعني ما فعل يعني أبوك الضال أو كذا، أو كما قال له صلى الله عليه وسلم، قال يعني مات أو هلك أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فدفنه علي رضي الله عنه. تربى علي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى علي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أبو طالب كثير الأولاد قليل المال، كان أبو طالب كثير الأولاد قليل المال، فخفف عنه أقاربه، فخفف عنه أقاربه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخذ كل واحد منهم ولدا من أولاده فرباه في بيته، كل واحد من قرابة أبي طالب أخذ ولدا من أولاده فرباه في بيته تخفيفا عن أبي طالب، فكان علي من نصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم تربية ونشأ أحسن تنشئة في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو الحسن رضي الله، يعني كني بابنه الحسن رضي الله عنه، وهو أكبر أولاده، كني بأبي الحسن وهو يعني كني بالحسن أكبر أولاده، وكني أيضا بأبي تراب، من كنية عليه أيضا أبو تراب، وهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الكنية ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابنته فاطمة رضي الله عنها وقت القيلولة، في وقت القيلولة وقت الظهر، فلم يجد عليا، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور ابنته فاطمة في وقت القيلولة، فدخل البيت فلم يجد عليا رضي الله عنه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، فقالت إنه غاضبني، إنه غاضبني، حصلت مغاضبة، يعني مغاضبة تكون من الطرفين، يعني أغضبها وأغضبته، فقالت إنه غاضبني فخرج ولم يقل عندي، فخرج ولم يقل عندي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فبحث عنه فوجده مضطجعا في المسجد في ظل جدار وعليه رداء سقط عن شقه، عليه رضي الله عنه عليه رداء، ووجده مضطجعا في ظل جدار بالمسجد وقد سقط الرداء عن شقه وامتلأ ظهره ترابا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى قام يعني رضي الله عنه، و يعني لاطفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع يعني إلى بيته رضي الله عنه. هذا أيضا فيه درس وعبرة في يعني كيف يكون الوالد الحكيم عند حصول يعني مغاضبة بين الرجل وامرأته. يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما من خيرة خلق الله، ومن يعني ولهما من الفضائل يعني ما لا يخفى، ومع ذلك يعني حصل بينهما مثل ما يحصل يعني من اختلاف في الرأي أو احتداد في نقاش أو كذا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعني استرضى زوج ابنته، ليس كما يفعل يعني بعض الآباء وكذا، يكون دائما إيه في صف ابنته بالحق أو بالباطل أو كذا، ويكون متحاملا على زوج ابنته، فيحرض البنت على أن تتمادى في الإساءة لزوجها ما دام إيه أبوها وأمها سيكونون في صفها وسيحرضونها على زوجها. فهذا يعني من التخبيب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، حتى لو كانت هذه المرأة يعني ابنته، الإنسان لا يفسدها على زوجها، بل يعني كان يعني كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حصلت يعني أيضا مغاضبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، ما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن يعني طبعا يعني جاء أبو بكر و يعني أرادت عائشة رضي الله عنها أن يحكم إيه أبو بكر رضي الله عنه بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم ولا تقل إلا حقا، فلطمها أبوها أبو بكر رضي الله عنه يعني لقمة شديدة، وقال أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني فتحامل على ابنته، يعني لم يقف في صف ابنته ضد زوجها، بل بالعكس يعني تحامل على ابنته. كذلك أيضا أسماء بنت الصديق رضي الله عنها، كان زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه شديدا، كان شديدا وكان أحيانا ربما ضربها وكذا، وكانت تأتي إلى أبيها، فكان أبوها يقول يعني إنه زوجك وإنه إنه زوجك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وكذا، نعم إنه رجل صالح وكذا، ويوصيها يعني بزوجها، ويعني يكون يعني في صف زوجها ويوصي ابنته أن تصبر وهكذا. فهكذا يعني كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم لاسترضاء يعني زوج ابنته حتى رضي وذهب عنه الغضب. فبسبب هذا كني علي رضي الله عنه بأبي تراب. روى البخاري في الأدب المفرد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه أبا تراب. كان أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه أبا تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى به، وإن كان لا يفرح أن يدعى به، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه يعني يعتز بهذه الكنية ويفرح أن يدعى بها، لأن الذي سماه بها هو رسول الله أو كناه بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علي رضي الله عنه أول من أسلم على الإطلاق على قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عرفنا أن لما كنا نتحدث عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه أن أول من أسلم يعني في نفس الوقت يعني خديجة وأبو بكر وزيد بن حارثة وعلي، هؤلاء الأربعة رضي الله عنه أسلموا في نفس اليوم، ولا يدرى أيهم أسلم أولا، لا يدرى أيهم أسلم أولا، هذا رأي جمهور العلماء أن هؤلاء الأربعة يعني كلهم هم أول من أسلم، وأنه يقال يعني علي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي. لكن هناك يعني بعض السلف يعني جزموا بأن أول من أسلم من هؤلاء واحد على التعيين، فكان قول ابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي، هؤلاء الأربعة من الصحابة، ابن عباس وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسلمان الفارسي رضي الله عنه، كانوا يجزمون بأن أول من أسلم على الإطلاق هو علي رضي الله عنه، قال إن علي أسلم قبل أبي بكر رضي الله يعني عن الجميع. فعلى كل حال يعني علي رضي الله عنه إما أن يكون أول من أسلم على الإطلاق أو يكون أول من أسلم من الصبيان، وهو في الحالتين يعني من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. وروى أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء رضي الله عنه وأرضاه. كان عمره يوم أسلم 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين، اختلفوا يعني تعددت الروايات في عمره يوم أن أسلم، يعني كان عمره يتراوح ما بين 8 سنين إلى 10 سنين رضي الله عنه. ولم يعبد الأوثان قط لصغره كما روى ابن سعد، كان علي رضي الله عنه لم يعبد الأوثان قط لصغره من جهة، ولكونه تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. ولهذا فإن يعني بعض الناس، وخاصة أن هذا الأمر منشأه من الشيعة وقلدهم يعني بعض أهل السنة، يقولون إذا ذكروا عليا يقولون إيه كرم الله وجهه. لماذا يقولون؟ لأنه لم يعبد الأوثان. في الحقيقة هذا يعني من الغلو في علي رضي الله عنه، لأنه لم ينفرد بهذا، يعني هم يخصصون عليا دون بقية الصحابة بقولهم كرم الله وجهه لأنه لم يعبد الأوثان. إذا فعلوا هذا إذن فليقولوا أيضا أبو بكر كرم الله وجهه وعثمان كرم الله وجهه، كثير من الصحابة لم يعبدوا الأوثان، بالإضافة إلى كل أبناء الصحابة، كل الصحابة الذين كان أباؤهم صحابة وولدوا في الإسلام. يعني هناك مجموعة كبيرة من الصحابة ولدوا في الإسلام ونشأوا بين أباء المسلمين، وبالتالي لم يعبدوا الأصنام أيضا. فهؤلاء أيضا لو على هذه القاعدة أن كل صحابي لم يعبد الأوثان يقولون كرم الله وجهه، يعني لكان الأمر كذلك، لكن هم يخصصون عليا دون غيره، كأن عليا يعني هو الوحيد الذي لم يعبد الأوثان وباقي الصحابة عبدوا الأوثان. هذا ليس بصحيح، لأن هناك كثير من الصحابة لم يعبدوا الأوثان، فإما أن يقولوا في كل من لم يعبد الأوثان كرم الله وجهه، وهذا يعني ليس له أصل، ولكن سيكون يعني في مساواة بين الذين لم يعبدوا الأوثان. لكن يعني الخلاصة أن الصحيح أنه إذا ذكر علي رضي الله عنه يقال رضي الله عنه، يقال رضي الله عنه كما يقال عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولأن هذا هو يعني التعبير القرآني في القرآن الكريم، يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحو ذلك يعني من الآيات التي فيها أن الله تعالى رضي عن الصحابة، فلهذا كل صحابي نقول رضي الله عنه. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال دعني أستشير أبوي، لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال دعني أستشير أبوي، ثم لم يلبث أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم فكر برهة ثم رجع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني إن الله تعالى لما خلقني لم يستشر في خلقي أبوي، فأنا حين أعبده لماذا أستشير أبوي؟ لماذا طفل يعني صغير له 8 سنين أو 9 سنين، لكن كانت هذه يعني رجاحة عقله رضي الله عنه، يعني أول الأمر قال دعني أستشير أبوي، ثم تفكر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشر أحدا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن الله يعني لما خلقني لم يستشر في خلقي أبوي، فأنا حين أعبده لماذا أستشير أبوي؟ فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وظل علي رضي الله عنه مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، محتملا الأذى في سبيل الله تعالى صابرا، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صفاته الخلقية، ذكرنا يعني الصفات الخلقية لكل واحد من الخلفاء الراشدين من باب يعني طبعا التفاضل، يعني ليس بالصور، يعني وأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بس المقصود يعني أن يكون الإنسان عنده تخيل يعني وتصور يعني لصورة كل واحد يعني من هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. فالذي جاء في صفة علي رضي الله عنه أنه كان ثمينا ممتلئ البطن أقرب إلى القصر، كان علي رضي الله عنه ثمينا ممتلئ البطن أقرب إلى القصر، وكان أثمر شديد السمرة، أصلع عظيم اللحية جدا، قد ملأت لحيته ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن. هذه صفته الخلقية رضي الله عنه، كان ثمينا ممتلئ البطن أقرب إلى القصر، أثمر شديد السمرة، أصلع عظيم اللحية جدا، قد ملأت لحيته ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن، وكان حسن الوجه قوي الجسم، كان حسن الوجه قويا رضي الله عنه وأرضاه. مما ورد في قوته رضي الله عنه، كان مشهورا بالقوة والبأس الشديد رضي الله عنه وأرضاه، فمما ورد في قوته ما رواه ابن إسحاق وابن عساكر عن أبي رافع رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه تناول بابا عند حصن خيبر فتترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله علينا. في يوم فتح خيبر اليهود كانوا متحصنين في الحصون، فعلي رضي الله عنه يعني تناول بابا، أخذ بابا من أبواب حصون خيبر وتترس به، جعله ترسا، مسكه بيده اليسرى وهو يقاتل بسيفه بيده اليمنى، فلم يزل في يده وهو يقاتل بيده اليمنى وشيل الباب بيده اليسرى يتترس به عن نفسه، يقي به نفسه ضربات اليهود، حتى فتح الله علينا ثم ألقى الباب بعدما تم النصر وكذا واستغنى عنه، فألقى الباب. قال أبو رافع: فلقد رأيتنا 8 نفر نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. حاول 8 أن يقلبوا الباب الذي كان عليه رضي الله عنه يرفعه بيد واحدة، لم يستطيعوا أن يرفعه. وأما صفاته الخلقية رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان متحليا بمكارم الأخلاق، كان عالما ربانيا، عالما بعلمه. العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا العالم الرباني، يعني يتدرج مع الناس في التعليم، يتدرج مع الناس في التعليم، يعني يعلمهم الأشياء السهلة ويعلمهم يعني الأساسيات وكذا، ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا حتى يعني يتقنوا العلوم ويحصلوها. ويعني من جميل يعني ما يروى عنه يعني بأسانيد يعني ثابتة، وصيته لتلميذه كميل بن زياد أحد تلاميذ علي رضي الله عنه من التابعين، كميل بن زياد أوصاه علي رضي الله عنه فقال يا كميل الناس 3. علي رضي الله عنه يوصي كميل بن زياد فقال يا كميل الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس يعني 3: إما عالم رباني يعني يعلم الناس ويتدرج معهم ويترفق بهم ويعني يسهل لهم التعليم حتى يعني يتقنوا العلوم، ومتعلم على سبيل النجاة، طالب علم يعني ويتعلم فهذا أيضا على سبيل النجاة، وما عدا ذلك يعني همج رعاع أتباع كل ناعق، يعني الجهال دائما ينبهرون بأي رأي جديد يطلع وكذا، تجدهم يؤيدون هذا تارة وبعدين يطلع رأي تاني يمشون معه، أتباع كل ناعق، كلما يخرج شخص يعني يخترع شيئا ويحدث بدعة ولا يحدث رأيا منكرا تجدهم ينساقون وراءه بسبب الجهل، ليس عندهم شيء يحجزهم ويزنون به الأمور ويميزون به بين الحق والباطل. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. يعني العلم كلما أنفقت منه، إنفاق من العلم هو التعليم، كلما علمت الناس كلما ازددت علما وثبت العلم في صدرك، يعني الإنسان المعلومة التي يعني الإنسان درسها أكثر من مرة وهذا شيء مجرد، يعني حتى وفيكم أحد يعني عمل بالتدريس ولا كذا، حتى يعني في أي مجال أو في أي علم من العلوم حتى العلوم الدنيوية نفس الشيء، يعني الشيء الذي يعلمه الإنسان لغيره ويردده ويكرره خلاص يحفظه ويسهل عليه، بخلاف العلم الذي لا يعلمه للآخرين وكذا يعني يبدأ الإنسان ينساه. وكذلك أيضا الإنسان عندما يعلم العلوم وكذا يتعرض لأسئلة ومناقشات ويحتاج إلى تحضير وكذا، فيزكو العلم ويزداد بهذا. والمال تنقصه النفقة، المال كلما أنفقت منه نقص. ومحبة العلم دين يدان به، يقول عليه رضي الله عنه محبة العلم دين يدان به، يعني إنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى محبة العلم. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. يعني الإنسان إذا كان غنيا خلاص، يعني مشهور بغناه وكذا مدة حياته، أول ما يموت خلاص لا ينفعه هذا المال في شيء، إلا إذا كان طبعا تصدق به وعمل به أعمالا صالحة. لكن مجرد أنه كان عنده مال يكنزه، مجرد أن يموت خلاص زاد. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، قال إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو إنها هنا علما لو أصبت له حملة. يعني يتحسر عليه رضي الله عنه إيه؟ يعني فتح الله عليه بعلوم كثيرة، يتمنى أن يجد يعني تلاميذ نجباء يتحملون عنه هذه العلوم ويأخذونها منه. وهنا يعني إخباره عن نفسه بالعلم ليس من باب تزكية النفس، ولكن يعني هذه من المواطن التي يباح فيها يعني الإنسان أن يخبر عن نفسه بأن عنده شيء من العلم وكذا، إذا كان يريد أن يرغب التلاميذ يعني ليتحملوا منه وليثقوا في تعليمه لهم، فبهذا الغرض يعني وبهذه النية الصالحة. فقال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، يعني إلى آخر يعني وصيته العظيمة. ويعني هذه الوصية رواها الخطيب البغدادي وقال هذا حديث حسن، ويعني لها أسانيد يعني صحيحة هذه الوصية العظيمة. فكان علي رضي الله عنه عالما ربانيا عاملا بعلمه، وكان قد جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرئ القرآن رغم ما كان في أيام خلافته من الفتن والحروب. قرأ عليه القرآن جماعة من التابعين، منهم أبو عبد الرحمن السلمي أيضا، هو الشيخ عاصم صاحب القراءة التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، فمن ضمن الشيوخ الذين أقرأوا أبا عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن عليه كاملا وختمه عليه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان زاهدا في حطام الدنيا متقشفا في معيشته رضي الله عنه، كان مما يتميز به الزهد الشديد ولبس الخشن من الثياب، وكان كثير الصدقة رغم ضيق ذات يده، كان كثير الصدقة رضي الله عنه رغم ضيق ذات يده. وكان يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، جشب أي غلظة، يعني كان يعني أحب اللباس إلى علي، أخشن اللباس هذا كان أحبه إليه، وأخشن الطعام أو أغلظ الطعام كان أحبه إليه. ومن كلامه رضي الله عنه ما ذكره عنه البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله عنه قال للدنيا بنون وللآخرة بنون، هذا في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه قال للدنيا بنون وللآخرة بنون، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة يعني منصرفة، والآخرة قد ارتحلت إيه؟ مقبلة علينا في الطريق يعني إلينا. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فهذه من وصاياه رضي الله عنه. ومن أخلاقه التي تميز بها خلق الشجاعة، فقد كان رضي الله عنه من أشجع الناس، كان رضي الله عنه من أشجع الناس. قال ابنه الحسن رضي الله عنه عند وفاة أبيه علي، قال الحسن عند وفاة أبيه علي رضي الله عنهما أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث البعث فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا 700 درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادما. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الأثر من كلام الحسن رضي الله عنه يوم وفاة علي رضي الله عنه. فالحسن بن علي خطب في الناس وقال لهم يعني إن لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث البعث، يعني يرسل الجيش أو السرية فيعطيه الراية. قال فما يرجع حتى يفتح الله عليه، ظل يقاتل في سبيل الله حتى يفتح الله عليه ويرجع منتصرا، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. كان جبريل يعني يقاتل عن يمين علي رضي الله عنه وميكائيل يقاتل عن يساره. ما ترك بيضاء ولا صفراء، يعني لا دراهم ولا دنانير إلا 700 درهم، هذا يعني كل ما كل تركته كان يريد أن يشتري بها خادما، وتوفي قبل أن يشتري هذا الخادم. كان علي رضي الله عنه مضرب المثل في الشجاعة كما يتجلى ذلك في المواقف التالية. علي رضي الله عنه كان مضرب المثل في الشجاعة، ونذكر يعني بعض المواقف التي تدل على شجاعته رضي الله عنه. الموقف الأول يوم الهجرة عندما أحاط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم عشرات من الشباب الأقوياء، من كل بطن من بطون قريش رجلا معه سيف صارم، واتفقوا أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبت الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ألا يبيت على فراشه في هذه الليلة. فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام صلى الله عليه وسلم فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي رضي الله عنه نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الودائع التي عنده لأصحابها، حيث كان الناس يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم ويودعون عنده الودائع. ف يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليرد الودائع التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، كانوا يلقبونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وكانوا يودعون عنده الودائع، فخلف عليا ليرد الودائع إلى أصحابها. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل إنسان منهم ترابا وخرج ولم يروا. فظلوا ينتظرون حتى يعني طلع الصبح وهم ينظرون من خلال الباب فيجدون البرد الحضرمي الأخضر، ويعني رجل يعني متدثر به أو نائم تحته يحسبونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال عليهم وجاءهم من أخبرهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال قد رأيته خرج يعني قبل كذا وكذا. فالمهم يعني أنهم اقتحموا الباب ودخلوا فوجدوا عليا رضي الله عنه فسلمه الله تعالى من أذاهم. فعلي رضي الله عنه يعني خاطر بنفسه ويعني كان مستعدا ليفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى يشغل كفار قريش ويحسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في البيت ولا يخرج لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مواقفه التي تدل على شجاعته رضي الله عنه وأرضاه موقفه يوم بدر. فقد كان افتتاح المعركة افتتاح غزوة بدر أن خرج 3 من فرسان قريش يطلبون المبارزة، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم أن يخرجوا لمبارزتهم. النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لهم 3 أيضا من فرسان المسلمين وشجعانهم ليبارزوا هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا من شجعان المشركين ليطلبوا المبارزة. فقتل علي شيبة وقتل حمزة عتبة، قتل علي شيبة وقتل حمزة عتبة يعني خصمه، ثم أعان عبيدة بن الحارث على قتل الوليد بن عتبة، واحتمل عبيدة رضي الله عنه بعد أن أثخنه الوليد بالجراح. يعني علي قتل خصمه شيبة وحمزة قتل خصمه عتبة، وعبيدة اختلف هو والوليد يعني ضربتين وجرح عبيدة، فعلي وحمزة بعد أن فرغ من قتل خصميهما أعان عبيدة على قتل خصمه الوليد، واحتمل عبيدة بعد أن أسخن بالجراح رضي الله عنه. وفي هؤلاء الستة الثلاثة المسلمين والثلاثة الكافرين نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ويعني قصة هذه المبارزة ونزول الآية الكريمة بسببها رواها البخاري ومسلم في صحيحهم. كذلك يعني تجلت شجاعة علي رضي الله عنه يوم أحد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: أصابت عليا رضي الله عنه يوم أحد 16 ضربة، أصيب 16 ضربة وهو يقاتل في سبيل الله يوم أحد. ويوم الأحزاب أيضا تجلت شجاعة علي رضي الله عنه، فقد بارز عمرو بن ود وكان فارسا تهاب نزاله الشجعان، كان فارسا من فرسان المشركين المغاوير وكذا، وطلب المبارزة فخرج له علي رضي الله عنه وقاتله حتى قتله. ويوم خيبر أيضا برزت يعني شجاعة علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر فاستعصى فتحها على المسلمين وطال الحصار، ظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لحصون اليهود في خيبر مدة طويلة وطال الحصار على المسلمين، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فما استطاع فتحها، ثم بعث عمر فما استطاع فتحها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على رأس السرية يعني يحاول فتح بعض الحصون في خيبر فلم يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم معسكر يعني في خيبر ومحاصر لبعض الحصون، وبعث أبا بكر لفتح بعضها فلم يستطع، وبعث عمر فلم يستطع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي خضود يعني يفكرون من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أيهم يعطاها. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ففتح الله على يديه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا فيه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وبالمناسبة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه، رواه الحاكم. الحاكم روى يعني بسنده عن الإمام أحمد أنه قال: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. وأكثر الصحابة فضائل يعني مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني كثرة الأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها ثناء على علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا يعني كثرة الأحاديث الثناء عليه لا تعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر، فإن يعني حديث تفضيل أبي بكر وعمر رغم قلتها لكن فيها تفضيل لأبي بكر على جميع من بعده وتفضيل عمر على جميع من بعده رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة في غزوة تبوك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ترك عليا إيه واستخلفه على المدينة ليكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيابه. فقال المنافقون استثقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحبه معه، قالوا استثقله أن يصحبه معه. هكذا المنافقون والعياذ بالله دائما يعني يظنون أقبح الظنون ويفترون على الناس بما ليس فيه. فخرج علي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال المنافقون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني لأن موسى عليه السلام استخلف هارون، قال يا ابن أم اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع في آية الاستخلاف لا في سورة الأعراف، نعم اخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هكذا إيه. وقال موسى لأخيه هارون الآية في سورة الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فموسى عليه السلام استخلف أخاه هارون عليه السلام، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استخلف عليا وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أن تخلفني في أهلي غير إلا أنه لا نبي بعدي. يعني هارون خلف موسى عليه السلام في النبوة أيضا، لكن علي رضي الله عنه لن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. والحديث رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اللي هو حديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومن فضائله رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه آخى بينه صلى الله عليه وسلم وبين علي رضي الله عنه وقال أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، منقبة أخرى من مناقب علي رضي الله عنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم له أنت أخي في الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائله رضي الله عنه كثيرة جدا، ولهذا قال الإمام أحمد ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. كذلك من فضائله أيضا ما رواه مسلم في صحيحه، من أحاديث فضائل علي ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت، قال لما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، فقال اللهم هؤلاء أهلي. وروى الترمذي عن زيد بن أرقم وروى أحمد عن علي وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه فليحب عليا رضي الله عنه وليتولى عليا رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان، علي وعمار وسلمان. حديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فهذا أيضا من فضائله العظيمة اشتياق الجنة إليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فضائله هو وعمار وسلمان رضي الله عنه أجمعين. وروى الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. علي وأبو ذر والمقداد وسلمان رضي الله عنه أجمعين. وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد إلي النبي الأمي. إنه لعهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وبالمناسبة يعني ورد أيضا أن هذا كان حلف علي رضي الله عنه أو كان قسم علي رضي الله عنه إذا أقسم، يعني كان إذا أراد أن يقسم قال يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، كان هذا دائما قسم علي رضي الله عنه إذا أراد أن يقسم. فأقسم يعني قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني خلق النسمة لأرواح بني آدم، فيقسم بالله تعالى الذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني وخلق الإنسان إنه لعهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحديث في صحيح مسلم كما ذكر. وأيضا من الحديث التي جاءت في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي. وهذا يعني جزء من الحديث فيه فضائل يعني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرأ أمتي أبي بن كعب، وأفردها زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فهو أقضى هذه الأمة، وسنتكلم إن شاء الله عن قضائه ويعني ما كان يتميز به في قضائه رضي الله عنه يعني بإيجاز يعني. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بابنته التي هي سيدة نساء العالمين وإحدى أربع كملن من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم هي امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن يعني أجمعين. فهي إحدى من كمل من النساء، وهي سيدة نساء العالمين أيضا ما عدا مريم ابنة عمران. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لفاطمة رضي الله عنها أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء العالمين ما خلا مريم ابنة عمران، يعني سيدة نساء العالمين جميعا ما عدا مريم ابنة عمران. يعني فهذا من فضائله رضي الله عنه أنه استفاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني واختصه بسيدة نساء العالمين يعني فاطمة رضي الله عنها. وكان علي رضي الله عنه فقيرا، يعني وقت أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة كان علي رضي الله عنه فقيرا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مهر فاطمة درع علي رضي الله عنه، كان يعني كان مهره لفاطمة رضي الله عنها درع، كان عنده درع فأمهرها هذا الدرع وأهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها أبوها صلى الله عليه وسلم يعني علي دفع المهر للدرع، والجهاز كان على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها؟ جهزها النبي صلى الله عليه وسلم بخميلة، خميلة قطعة يعني قماش ومرفقة من جلد حشوها ليف، بوسادة من الجلد محشوة بالليف، وقربة ومنخل وقدح ورحن وجرابان. هذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها الذي جهزها به المصطفى صلى الله عليه وسلم، خميلة ومرفقة من جلد حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحن وجرابان. هذا جهاز فاطمة، ودرع ومهرها درع رضي الله عنها وأرضاه. نعم، ما فيش لا ذهب ولا فضة ولا إيش رضي الله عنه. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال يعني أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. ودخلت عليه ما لهما فراش إلا جلد كبش، ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضحة بالنهار. يعني دخلت فاطمة على علي رضي الله عنه وما لهما فراش إلا جلد كبش، ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح يعني الشاة بالنهار. بالنهار تضع العلف للشاة على هذا الجلد الكبش هذا لتأكل الشاة، وبعدين بالليل تنفضها وينامان عليها رضي الله عنهم. وولدت له فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ولدت له فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم. وبعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة كما تعلمون توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها: أنت أسرع أهلي لحاقا بي، أنت أسرع أهلي لحاقا بي. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر توفيت فاطمة رضي الله عنها. فبعد وفاة فاطمة علي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة غيرها، وبعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج بعدة من النساء، منهن أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها بوصية من فاطمة رضي الله عنها. يعني هي أوصت عليا رضي الله عنه قبل أن تموت، يعني أنها إذا ماتت أن طبعا هو لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، فهنا فاطمة تكون خالة أمامة بنت زينب. فطبعا بعد وفاة فاطمة أوصته فاطمة يعني إذا ماتت أن يتزوج ببنت أختها أمامة، فتزوجها علي رضي الله عنه، ثم تزوج بعدها امرأة من بني حنيفة وغيرهم. طيب يعني إن شاء الله نأخذ مقتطفات يعني من الوقت يعني جرى. كنا يعني ذكرنا يعني تميزه بالقضاء رضي الله عنه، فهو أقضى هذه الأمة. وذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا روى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علي أقضانا. قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا. وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. هذا يبين يعني مكانته عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يعترفون بفضله وعلمه رضي الله عنه وفطنته في القضاء. وروى ابن سعد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن. كان عمر رضي الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن، يعني لا يشهدها علي ويشارك يعني في حلها. وأخرج أيضا ابن سعد عن سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب يعني من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا علي رضي الله عنه. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني إلا علي رضي الله عنه، يعني كلهم كانوا يفرون من الفتية ويهربون منها إلا علي رضي الله عنه، لما يعني فتح الله تعالى به عليه من العلم وحسن الفهم، فكان يقول سلوني. وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه ذكر عندها فقالت أما إنه أعلم من بقي بالسنة، أما إنه أعلم من بقي بالسنة رضي الله عنه. طيب فظل علي رضي الله عنه يعني على ما كان عليه من فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق، وظل مقربا من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه إلى آخر يعني ما ذكرنا في قصة وفاة عثمان رضي الله عنه، وكيف أن عليا كان من أبرز المدافعين عن عثمان رضي الله عنه يوم حوصر بالدار، وأنه بعث ابنيه الحسن والحسين بسيفيهما ويعني وأوصاهما بحراسة عثمان رضي الله عنه والدفاع عنه، إلى أن وقع قضاء الله تعالى وقتل عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة، بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه بيوم واحد بويع لعلي رضي الله عنه في المدينة، وبايعه جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم، بايعه جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم. وحصلت يعني فتن، حصلت فتن يعني يعني الأسلم يعني فيها يعني تجنب هذه الفتن، وهذا الذي أوصى به السلف الصالح رضوان الله عليهم، قالوا هذه دماء يعني عصم الله منها سيوفنا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال هذه دماء عصم الله سيوفنا منها فنعصم ألسنتنا منها، فنعصم ألسنتنا منها يعني لا نخوض فيها. ومن يعني عقائد أهل السنة الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفتن يعني كانوا ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد، إذا الإنسان اجتهد وقصد الخير كان يريد وجه الله تعالى ويريد يعني ما يعتقد أنه الأصلح وكذا وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ما دام يعني أهلا للاجتهاد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعا يعني أهلا للاجتهاد رضي الله عنهم. وحصل يعني خلاف كان يعني خلاصته أنه كان نزاع حول مسألة القصاص من قتلة عثمان، كان الصحابة رضي الله عنهم قسموا إلى فريقين، طبعا فتنة قتل عثمان كما عرفنا كانت فتنة عظيمة، ففريق من الصحابة رضي الله عنهم كان رأيهم أن يعني أوجب شيء ينبغي أن يفعله علي رضي الله عنه فور توليه الخلافة أن يعني يعتقل قتلة عثمان ويقتلهم قصاصا لعثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يرى خلاف ذلك، مع أن علي رضي الله عنه كان يعني عظيم الحب لعثمان رضي الله عنه وكان له عنده أعظم المنزلة، لكن كان يرى من باب يعني حسن السياسة وكذا يعني لعدة أسباب، يعني أولا أن قتلة عثمان تفرقوا في البلاد وبعضهم ليس عليه بينات قوية يستطيع أن يقتله بها، مشارك في قتل عثمان يعني عدد كبير وكان فتنة يعني مدبرة ومكايد وفي ناس يعني خططوا لها وناس خدعوا فيها وناس كذا، ثم إنه كان يرى أن قتلة عثمان سيثير فتنا يعني لا حصر لها ولن يستطيع سدها وكذا، لأن قتلة عثمان كانوا مجموعة كبيرة و كل واحد يعني له من ينصره وله من يساعده كذا، فكان يرى علي رضي الله عنه تأجيل القصاص من قتلة عثمان. وحصل يعني اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وصل إلى أن يعني خرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لقتال علي رضي الله عنه، حصلت موقعة الجمل يعني كان بين جيشين، أحد الجيشين فيه علي رضي الله عنه مجموعة أيضا من كبار الصحابة وفضلائهم، والجيش المقابل كان فيه عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد ذلك حصل أيضا قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة يعني كما علمنا يعني أخطاؤهم مغفورة ومغمورة في بحر حسناتهم، الله تعالى قد تاب عليهم وغفر لهم وعفى عنهم، وكانوا يعني فيما اجتهدوا فيه ما بين يعني مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر واحد، وكان الحق مع علي رضي الله عنه لعدة يعني أدلة، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. فكان عمار يقاتل في جيش علي، في صفوف علي رضي الله عنه، وقتله جيش معاوية رضي الله عن الجميع. فالصحابة جميعا كما ذكرنا لهم يعني سبقهم في الإسلام ولهم فضائلهم العظيمة، وهم بين مجتهد مأجور أجرين ومجتهد يعني مخطئ له أجر واحد. وحتى هذا الخطأ يعني فإنه مغفور، لأن الله تعالى تاب عليهم بنص القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ورضي عنهم سبحانه وتعالى أيضا بنص القرآن، وأخطاؤهم مغمورة في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان علي رضي الله عنه أيضا مما يدل على أنه كان هو على الحق في الفتنة التي جرت بينه وبين معاوية، أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بخروج الخوارج وقال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فكان أدنى الطائفتين إلى الحق جيش علي رضي الله عنه، الذين قتلوا الخوارج جيش علي رضي الله عنه، جيش معاوية لم رضي الله عنه لم يشارك في قتل الخوارج، وإنما قتلهم جيش علي رضي الله عنه. وكان مقتل علي رضي الله عنه شهيدا مقتولا ظلما رضي الله عنه وأرضاه. ويعني قصة مقتله أنه قتله رجل من الخوارج، وكان ذلك يعني أنه انتدب ثلاثة نفر من الخوارج، الخوارج الذين كفروا الصحابة، كفروا عليا ومعاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى رضي الله عن الجميع، كفروا الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا يعني كفروا بالمعصية وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الخوارج لم يكن معهم صحابي واحد، فكفروا المسلمين وخرجوا عليهم وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وانتدب ثلاثة نفر من هؤلاء الخوارج، هم عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرق بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي. فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ويريح العبادة منهم بزعمهم، قبحهم الله. فاتفق يعني ثلاثة من الخوارج على أن يقتلوا هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم. فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي، وقال البرك: أنا لكم بمعاوية، وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا على أن يكون ذلك في ليلة واحدة، ليلة 11 أو ليلة 17، يعني اتفق على واحدة من هاتين الليلتين، إما ليلة 11 أو ليلة 17 من رمضان. ثم توجه كل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه. فكان علي رضي الله عنه بالكوفة، علي رضي الله عنه نقل الخلافة، عاصمة الخلافة، من المدينة إلى الكوفة بسبب يعني كثرة الفتن التي حصلت بالمدينة واجتماع قتلة عثمان فيها وكذا، وكان له يعني أشياع وأنصار بالعراق وكذا. فقرر علي رضي الله عنه أن ينتقل إلى الكوفة وأن تكون عاصمة لخلافته. فكان علي رضي الله عنه بالكوفة في ذلك الوقت، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بدمشق، وعمر بن العاص بالفسطاط بمصر. فهؤلاء الخوارج الثلاثة ذهب كل واحد منهم إلى يعني مصر من هذه الأمصار، واتفقوا أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة في ليلة واحدة في صلاة الفجر. قال: فاستيقظ علي سحرا، وكان هذا ليلة 17 من رمضان سنة 40، يعني كانت الليلة ليلة 17 من رمضان سنة 40. استيقظ علي رضي الله عنه سحرا فقال لابنه الحسن: رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت من أمتك، يعني كأنه في الرؤيا يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما حصل يعني له من الفتن والاختلافات. يعني يقول في هذه الرؤيا أنه قال في هذه الرؤيا قال علي رضي الله عنه: اللهم أبدلني بهم خيرا له خيرا لي منهم، وأبدلهم بي شرا لهم مني، يعني على حسب يعني ما روي في هذه الرؤيا. المهم أنه في ذلك الوقت يعني دخل عبد الرحمن بن ملجم على علي رضي الله عنه، دخل عبد الله بن ملجم على عبد الرحمن بن ملجم على علي رضي الله عنه وهو قائم يصلي صلاة الصبح بالكوفة، وهو قائم يصلي بالناس صلاة الصبح بالكوفة، فضرب علي رضي الله عنه بالسيف ضربة شديدة فأصاب جبهته وشج دماغه ووجهه رضي الله عنه وأرضاه. فشد الناس عليه على عبد الرحمن بن ملجم ومن كل جانب فأمسكوه وأوثقوه، أمسكوا به وأوثقوه بالحبال، و يعني قتله الحسن بن علي رضي الله عنه قصاصا بعد مقتل علي رضي الله عنه، اقتص منه الحسن بن عبد الرحمن بن ملجم، وكان عليهم يعني قد أوصاهم أنه يعني إذا قتل أن يقتلوه يعني قصاصا، ولا يقتلوا إلا إيه هذا الذي قتله قصاصا، وإذا لم يقتل قال وإذا يعني لم أمت فسأرى فيه رأيي، يعني عليه سيقرر يعني ماذا إيه سيعاقبه به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي رضي الله عنه: أشقى الناس أحيمر ثمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أشقى الناس أحيمر ثمود، اللي هو الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، والذي يضربك يا علي على هذه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني دماغ علي وجبهة علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد حصل هذا. فعبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي اللئيم هو أشقى الناس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك يعني كما ذكرنا في سنة في 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان له من العمر يوم توفي رضي الله عنه يعني ما بين 62 إلى 64 سنة على حسب الاختلاف في تاريخ إسلامه، يوم ما أسلم كان عنده ما بين 8 سنين إلى 10 سنين، فكان وفاته يعني إذا حسبتها يكون يعني ما بين 62 إلى 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنه، ودفن علي رضي الله عنه بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه. بهذا يعني نختم سيرة الخلفاء الراشدين المهديين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بسنتهم والسير على نهجهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يبارك.